عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل الناس يغدو، كل الناس سائر، ما بين ناج أو هالك، والناجي من فعل الطاعات، والهالك من ترك ذلك. فمنها هنا كان من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. قوله الطهور يصح بالضم والفتح، والضم أي فعل الطهارة كالوضوء أو الاغتسال، أما الفتح فهو نفس ما يتطهر به. وقوله الطهور شطر الإيمان، أصح أقوال أهل العلم أن المراد بالإيمان الصلاة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم بالإجماع، حكاه النووي في شرح مسلم. ذهب يحيى بن آدم وجماعة إلى أن الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة. وشطر في اللغة تعني النصف والجزء، وليس معنى معذرة، والشطر في اللغة تعني الجزء من جزئين، ولا يلزم أن يكون الجزئان متساويين، فما كان جزءا من جزئين ولو كان أحدهما أكثر فإنه يسمى شطرا. فإذا الطهور شطر الإيمان. قال في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. تنازع المسألة الثانية، تنازع العلماء أيهما أفضل، الحمد أو قول لا إله إلا الله. ذكر الخلافة ابن عبد البر، وذهب طائفة من السلف كالثوري والنخعي إلى أن الحمد أفضل، وبين سبب ذلك ابن رجب، وهو أن الحمد يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله، ومنه التوحيد، فهو توحيد في العبادة وزيادة بخلاف التهليل. المسألة الثالثة، تنازع العلماء أيهم أفضل، الحمد أو التسبيح. والحمد أفضل، لأن التسبيح تنزيه، من حيث الأصل تنزيه مجرد، أما الحمد فهو إثبات كمال. ثم جاء التعبد بالحمد وحده، أما التنزيه وحده سبحان لم يأتي الذكر بها، يأتي مقرونا بالحمد أو مقرونا بلفظ الجلالة، ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، ظاهر الحديث قال: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ظاهر الحديث أن ما بين السماوات والأرض أوسع من الميزان، لأنه قال: الحمد لله تملأ الميزان، ثم ذكر سبحان الله والحمد تملأان ما بين السماوات والأرض. وقد ذهب إلى هذا الظاهر شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالف ابن رجب وقال: الميزان أوسع. وذكر أثرا عن سلمان الفارسي صحه عنه موقوفا أنه لو وضع في الميزان السماوات والأرض لوسعته. فبهذا يتبين أن الميزان أوسع لأثر سلمان، وإنما ذكر هذا من باب بيان عظم هذا الذكر لا من باب المقارنة. المسألة الرابعة المسألة الخامسة، ذكر في الحديث: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فرق بين النور والضياء، فالشمس ضياء نور مع حرارة، والقمر نور بلا حرارة. فلما كان الصبر أشق قيل عنه: الصبر ضياء. وفي بعض الروايات: والصيام ضياء، لما فيه من المشقة. أما الصلاة لما كانت أخف قيل: الصلاة نور. ومما لفت إليه بعض الشراح أنهم قالوا أن نور القمر مأخوذ من الشمس، وكذلك الصلاة تكون بالصبر، فإنه بالصبر تفعل الصلاة. المسألة السادسة قال الصلاة نور، أي أنها نور في نفسها ونور فيما يترتب عليها، لما قال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المسألة الثامنة، المسألة السابعة قال الصدقة برهان، أي دليل، لأن في الصدقة إخراج المال وهو شاق عن النفس، فجعلها برهانا ودليلا على صلاح النفس. المسألة الثامنة قال القرآن حجة لك أو عليك، حتى قال بعض السلف كل قارئ للقرآن فهو ما بين له أو عليه، ما بين أن يعمل به وأن يتعظ وأن يقرأه لله فهو له، أو أن يكون عليه. والمسألة التاسعة والأخيرة قال كل الناس يغدو فبائع النفس معتقها أو موبقها، أي كل سائر، بما أنك خلقت وكلفت فأنت سائر في هذه الحياة ومحاسب، فلتجتهد على عتق نفسك، فإنك ما بين عاتق لنفسك وناج أو هالك. أسأل الله أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.